الحمد لله الصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فإن الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر لنا جملة من الأمم المكذبة وما جرى عليهم من صنع الله عز وجل وسنته التي قضاها فيهم بالإهلاك والإغراق، قال الله عز وجل ففروا الى الله، يعني اذا اردتم ان لا تجدوا موارد هؤلاء الظالمين بانفسهم فيصيبكم ما اصابكم فالحل ان تفر الى الله عز وجل. الفرار معناه سرعه الهروب من خطر محدق، خطر داهم سيصيبك لا محاله، فجهدك منه وإسراعك الخطى هروبا من هذا المكروه الذي تخافه لا اسمه فرار. طيب أفر من من؟ إلى من؟ أفر إلى من؟ طب من من؟ من الله جل وعلا. يبقى إن خفت عقابا فأفر عليه. ولذلك كل من تخشى بأسه تفر منه إلى غيره بقعد إلا الله، فإذا خفت ربك فإنك تفر منه إليه. إذ ليس هناك من هو أعلى من الله عز وجل ليحفظك من الله. بعيدا كل من تخاف بأسه وسكوته فإنك تفر إليه. لفين؟ لأنه أكبر منه وأعلى منه. والله إن خفت مثلا من أبيك فإنك تفر إلى جدك، خفت من فلان تفر إلى من يعصر رئيس العمل مثلا يطايلك وقل منه والله أدركني فإن لي غلامة عند فلان يقول لك عن كذا وكذا. إنما من غير الله يمكن أن يجيرك من ما ينزل من عقابه وبأسه لو عصيت ليس لك غيره. فهو بقدر ما هو شديد العقاب على العصاة فإنه غفور رحيم لمن تاب إليه وأتاب منيبا طالعا. ولهذا لم يقل الله ففروا من الله، إنما قال ففروا إلى الله، رغم أن الفرار منه في الحقيقة، ولكن ذكر لك النتيجة النهائية أنه فرار منه إليه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه دعاء ما قبل النوم، وفيه هذا المعنى في الصحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أويت إلى مضجعك إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك. بلد بلغ قمة التسليم، يعني أنت في حالة أنت أضعف ما تكون فيها، حالة النوم. يعني إذا أراد الإنسان مثلا أن يفتك بإنسان فإنه يتحيل منه رهبة غفلة، فبأية غفلة أعظم من ساعات النوم. نصف لما يجي يسكت لا يسكت إلا نائما أو لا يسكت إلا بيتا لا يعلم معناه ولا أعرف فيه. فكيف والشيطان ينتظر ويتربص بك وهو لا ينام؟ قيل للحسن البصري أينام إبليس وجنوده؟ قال لو نام لاستراح. قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، أنت قبلتي وأنت منابي وأنت وجهتي، لا ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. ليه؟ انسان اذا اراد ان يعتمد يقول لك فلان حمى ظهره بفلان، فلان ليه ظهر له ظهر يعني خلاص لا يقتل، لان الانسان اذا طعن فانما يطعن وراء ظهر والشارع. فانت تقول اذا تربص بي اعدائي فاني قد الفيت ظهري اليك لتحميني رغبة ورهبة إليك، يعني أنا في كل الأمور وفي كل الأحوال مفوض أمري إليك، لا ملجأ يعني لا مكان ألجأ إليه ولا أحد ألجأ إليه إلا أنت، ولا أفرق من أحد إلا منك، فأنا لا أخافك ولا أرجو إلا ما عندك، الخوف منه والرجاء والطمع فيما عندك سبحانه وتعالى. لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. هذا دعاء ما قبل ذلك. بعيدا ففروا الى الله دي ينبغي ان تكون منهج حياتك. احنا مخاوفنا لا تكاد تنتهي، خايف من هو، خايف من الرزق، خايف من كذا، خايف على الاولاد. بعيدا كن دائما اتصال بالله ليؤمنك مما تخاف، خايف بقى من يوم القيامه واعمالك، اتصل بالله وبادر بتوبه يمحو الله بها ذنوبك وتطلق عليه مسبق الصفحه، اعني صفحه الاعمال كتاب عملك. يا من يرجى في القيامه حيث لا أم ترجى في النجاة ولا أب، يا فارج الكرم العظام وواهب المنن الجسام إليك منك المحرم، هب لي من الغفران ربي سعادة لا تستناب، وهب لي من الغفران ربي سعادة تستناب ونعمة لا تسلم. هكذا ينبغي أن يكون العبد مع الله تبارك وتعالى، أن يكون دائما التعلق به، شديد الخوف منه، عظيم الرغبة في كرمه وعفوه سبحانه وتعالى. والله كما أخبر عن نفسه: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بما شاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلقي عظيم ذنوبنا في عظيم عفوه، وأن يجعلنا من أهل الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. وصلى الله وسلم وبارك.